الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ذبح هديه أو أضحيته، ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على عمرتها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت: فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه مسلم. ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران. الهدي نوعان: هدي واجب وهدي تطوع. والواجب أنواع، فهدي التطوع يجوز الأكل منه مطلقا، وهدي الواجب إن كان هدي تمتع أو قران فللمرء أن يأكل منه، وإن كان هدي لفعل محظور أو ترك واجب أو قتل صيد أو نحو ذلك فلا يأكل منه، لأن ما خصص لفقراء الحرم فلا يأكل منه صاحبه. وما كان حكمه حكم الأضحية فيأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق. فهدي التمتع وهدي القران حكمهما حكم الأضحية، لأن المرء يأكل منهما ويهدي ويتصدق. وأما الهدي الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فإن هذا مخصوص لفقراء الحرم، وكذا هدي التطوع فإن صاحبه يأكل منه ويهدي ويتصدق، لأنه دخل على أمهات المؤمنين بلحم يعني ليأكلن منه، فسألت عائشة رضي الله عنها: ما هذا؟ قالوا: هذا هدي ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وكنا متمتعات رضي الله عنهن، سوى عائشة رضي الله عنها فإنها كانت قارنة. فمنهن المتمتعة ومنهن القارنة، وأكلن من هديهن. قوله: رواه البخاري ولمسلم نحوه، فهذا الحديث في صحيح البخاري. ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة، فلم يجوز الأكل منه ككفارة اليمين. وعنه: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد. ولا يجوز الأكل من واجب سواهما، يعني ما وجب لفعل محظور أو وجب لترك واجب. فمثلا أخذ شيئا من شعره ففدى فلا يأكل منه، لبس مخيطا متعمدا ففدى فلا يأكل منه، قتل صيدا فعليه الفدية فلا يأكل من فدية قتل الصيد، وهكذا، لأنه ككفارة اليمين، يعني وضع هدي الجبران هذا بمثابة الكفارة، يعني المرء أخطأ في أمر من الأمور فأهدى كفارة لخطئه هذا، إما ترك واجب أو فعل محظور، مثل كفارة اليمين. فالمرء حلف ألا يفعل كذا مثلا، ورأى أن من المناسب أن يفعله، فنقول افعله وكفر عن يمينك كفارة اليمين. وهل يجوز له أن يأكل من كفارة اليمين؟ لا، لأنها للمساكين، كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين، وما كان للمساكين فلا يجوز للمرء أن يأكل منه، حتى وإن كان هو من الفقراء والمساكين فكفارته لا تصح له، وإنما تكون لغيره. وعنه له الأكل، رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يأكل حتى من كفارة فعل المحظور وترك الواجب، له أن يأكل إلا كفارة قتل الصيد أو النذر، شيء نذره للفقراء فلا يأكل منه. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة، لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه، فلم يجز أن يأكل منه كما لو نذر لهم طعاما. ما كان نذر، نذره نذر هديا، والعادة والعرف أن الهدي يكون في مكة ويكون لفقراء الحرم، فإذا نذر هديا فلا يأكل منه. وما ساقه تطوعا استحب الأكل منه، سواء عينه أو لم يعينه، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وما ساقه تطوعا، يعني ساقه من الهدي في عمرته أو في حجه تطوعا، فإذا ذبحه في وقت محله عند التحلل مثلا إذا كان في العمرة، أو يوم النحر إن كان في الحج، فله أن يأكل منه وله ألا يأكل منه، فهو حلال له إن أكل، وإن آثر به الفقراء فهو أحسن. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها، ولأنه نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل: حكمه في الأكل والتفريق حكمها. قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة صغيرة، لأنه نحر عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، فأمر أن يؤخذ من كل بدنة من هذه 100 بضعة، يعني قطعة لحم صغيرة، وطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، ليشرع لأمته بأن المرء إذا أهدى له أن يأكل من هديه وينتفع به، ولأنه دم نسك أشبه الأضحية، يعني هذا هدي التطوع دم نسك وعبادة وطاعة لله جل وعلا، وليس جبرانا لفعل محظور أو ترك واجب، فحكمه حكم الأضحية في أنها دم نسك تقرب إلى الله جل وعلا، يأكل منها ويتصدق ويهدي. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. رواه البخاري ومسلم نحوه. قال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث. في أول الأمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا من الهدي فوق ثلاثة أيام، والحكمة في هذا والله أعلم التوسع على الفقراء، لأن المرأة إذا رخص له في الادخار ربما ادخر أكثر هدية وحفظه، فإذا لم يرخص له إلا لثلاثة أيام فقط أخذ حاجته ثلاثة أيام وأباح الباقي للفقراء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليهم أذن لهم في الأكل من البدن والادخار ولم يحدد أياما معينة، فللمرء أن يدخر من هديه مثلا إلى شهر وأكثر من ذلك. نعم. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه. والأفضل أن يقتصر على الشيء اليسير. لماذا؟ إثارا للفقراء، لأن المرأة إذا ذبح شاة هدي واحتج نصفها ما بقي للفقراء إلا النصف، لكن إذا احتجز منها قطعة يسيرة أو شيء يسير أو مثابة كيلو أو أقل أو أكثر وباح الباقي للفقراء حصلت لهم التوسعة، لأن القصد من الهدي أمران: أولا التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح فهو عبادة، ثانيا الإطعام، إطعام الفقراء والتوسعة عليهم، لأنهم قد لا يتيسر لهم اللحم إلا ما يأتي من هدي للحرم. فإذا لم يحتجز الإنسان كثيرا من هديه صار فيه توسع على الفقراء أكثر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل بدنة بضعة يعني قطعة يسيرة. نعم. وإن أطعمها كلها فحسن، يعني إن جعلها كلها للفقراء ما أخذ منها شيء فحسن، لا يقال له أخطأت لماذا لم تأكل منها، ما دام أنه آثر بها الفقراء فهذا حسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا امتدح المؤمنين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، المرء في حاجة إلى هذا الطعام فآثر به إخوانه المسلمين أو آثر به من هو في أمس الحاجة إليه، فهذا من الإيثار الحسن الممدوح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال: من شاء اقتطع. رواه أبو داود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات يعني 5 من الإبل هدي، فقال هذا في غير حجة الوداع، فقال: من شاء اقتطع، يعني نحرها وتركها، وقال: من شاء ليأخذ لنفسه، ولم يأخذ منها عليه الصلاة والسلام شيئا. نعم. وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها شيئا. نعم. ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه، ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث، يعني للمهدي الذابح للهدي له أن يسلخها ويقطعها ويوزعها على الفقراء، وله أن يذبحها ويتركها لهم ويقول اقتسموها كلوها خذوها وهكذا. نعم. فصل: إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاه أو سبع بدنة أو بقرة، لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية، ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها، وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا أو حيوانا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة. إذا نذر هديا مطلقا، شخص قال لله علي أن أهدي إلى بيته الحرام وسكت، جاء يسألك يقول: ما الذي يجب علي؟ هل يجب علي بدنة؟ أم يجب علي بقرة؟ أم يجب علي شاة؟ أم يجب علي أن أهدي أي طعام؟ كيس رز ونحوه، كيلوات من التمر، ما الذي يجب علي؟ ماذا أنت قائل له؟ تقول: الهدي إذا أطلق، فالمراد به الهدي المعروف، فلا يجب عليك أكثر من شاة أو سبع بدنة. يقول: أخبرني، أنا بيسار ولله الحمد، والواجب علي أدفعه، وأنا قلت على القول لله علي أن أهدي إلى بيته الحرام ولم أسمي شيئا، فهل أهدي بدنة أم بقرة أم شاة أم طعام؟ نقول: الواجب عليك هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن هذا هو أصل الهدي، فإن زدت فحسن، فالأمر إليك. يقول: طيب أنت قلت لي شاة، أنا عندي شاة من الظعن عمرها 4 أشهر، لكنها تساوي عندي وأحب إلي من الكبيرة ذات 8 أشهر، هل تجزي عمرها 4 أشهر؟ نقول: لا، الهدي المطلق لا بد أن يكون مقيد بالقيود المعروفة في الأضحية والهدي العام، لا بد أن يكون من الظعن له 6 أشهر. يقول: عندي من المعز عناق لها 10 أشهر، هل تجزي؟ نقول: لا، لا تجزي. يقول: عندي عجل ثور شاب ولحمه جيد لها 1.5 سنة، هل تجزي؟ نقول: لا، ما تجزي. يقول: عندي حقة من الإبل بكرة نفيسة عمرها 3 سنوات، هل تجزي؟ نقول: لا، الهدي المطلق من الظعن ما له 6 أشهر دون ما يصلح، من المعز ما له 10 أشهر أو 11 شهر ما تجزي، من البقر ما له 2، من الإبل ما له 5 سنين، أقل من هذا لا يجزي. فإذا نذر هديا فالواجب عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويلزم أن تكون بالمواصفات المجزئة في الهدي والأضحية، لا تصح العورة ولا العرجة ولا الهزيلة، لا بد أن تكون بمواصفات سليمة. يقول: عندي عناق من المعز عمرها 10 أشهر أعجبتني، فنذرت لله أن أنحرها أذبحها للفقراء والمساكين في مكة هدي، لأن الله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه من أحب غنمي إلي، فأنا نذرت أن أتقرب بها إلى الله. عمرها 10 أشهر، هل تجزي؟ نعم تجزي، لأنه نذرها بعينها، بخلاف ما لو قال لله علي أن أذبح هديا في مكة، يقول هذه أم 10 أشهر تجزي، نقول لا، لأنك نذرت هدي. أما إذا قلت لله علي أن أذبح هذه أجزأت. من الظأن لها 5 أشهر ما تمت 6، نذر أن يذبحها تجزي. من البقر لها 1.5 سنة، نذر أن يذبح هذا العجل، عمره 1.5 سنة يذبحه مجزي. نذر أن يذبح هذه البكرة مثلا عمرها 4 سنوات تجزي، ما دام سماها عينها بعينها فتجزي بالغة ما بلغت، وسواء كانت بقرة أو شاة أو بدنة أو غير ذلك. مثلا عنده غزال قال لله علي أن أذبح هذه هديا في مكة فيذبحها، حتى وإن كانت غزال وإن كانت أرنب وإن كانت أيا كانت، ما دام أنها مثلا نواها هدي ودخل بها على أساس أنها هدي في مكة، فهي نذر أن يذبح مثلا 10 دجاج أو 100 دجاجة أو أقل أو أكثر فكذلك هدي. قال لله علي أن أهدي مثلا 5 أكياس من الرز في مكة، إذا أكرمني الله جل وعلا بالوصول إلى بيت الحرام فلله علي أن أهدي 10 أكياس رز، نقول هذا حسن، ولا نقول له أن الهدي ما يصلح إلا من بهيمة الأنعام، لا، أي نوع يستفيد منه الفقراء في مكة فيصح هديه. أو قال لله علي أن أهدي مثلا 10 بطانيات للفقراء في مكة، كذلك لباس، فراش، متاع، أي نوع يهديه في مكة يقصده هدي لله على فقراء مكة فيصح. عرفنا الفرق بين التعيين وبين العام. إذا قال لله علي أن أهدي في مكة وسكت، نقول يجب عليك شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. يقول ما تصح العناق، نقول لا ما تصح. إذا قال لله علي أن أهدي هذه العناق أو هذه الدجاج، يقول صح، لأنك عينتها، فالمعين مجزئ سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان من بهيمة الأنعام أو من المآكل أو من الأمتعة، كله يصح هديه لفقراء الحرام. نعم. وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الساعة 4 فكأنما قرب دجاجة، دل على أن تقريب الدجاجة يصح، وجاء في الساعة 5 يوم الجمعة فكأنما قرب بيضة، دل على أن تقريب البيضة يجوز، يعني وإن قل وإن لم يكن من بهيمة الأنعام، لأن الغرض من الهدي التقرب إلى الله جل وعلا والتوسعة على الفقراء، فقراء مكة، لأنهم جيران بيته الحرام، فالله جل وعلا أكرمهم بهذا فجعل الهدي لهم، وعفى عنهم هم عن الهدي إذا حجوا متمتعين أو قارنين فليس عليهم هدي، لا هم ولا غيرهم من الأغنياء من جيران المسجد الحرام. نعم. وإن أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم لأن ذلك المعهود في الهدي. وإن أطلق بالنسبة للمكان، هو مثلا في الرياض أو في الطائف أو في المدينة، قال لله علي أن أهدي شاة، لله علي أن أهدي بدنة، لله علي أن أهدي 10 أكياس من الرز، جاءك يسألك يقول أنا قلت هذا القول لكن ما قصدت مكان معين، أين أهديها، أين أفرقها؟ نقول في مكة، لأن الهدي إذا أطلق فالمراد به الهدي إلى بيت الله الحرام، إلا إن كنت قصدت أن توزعها في الرياض أو في الطائف أو في المدينة، قصدت بقلبك بنيتك فأنت على ما قصدت. أما إذا لم تقصد مكانا معينا وإنما قصدت الهدي التقرب إلى الله، نقول وزعها في مكة، لأن الهدي إذا أطلق فالمراد به ما يهدى إلى بيت الله الحرام. نعم. وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية. وإن عين مكانا آخر، قال لله علي أن أهدي مثلا 10 أكياس من الرز للفقراء في الرياض، نقول وزعها بالرياض، للفقراء بالمدينة وزعها بالمدينة، وهكذا إذا عين المكان وجب، إلا في حالة واحدة، إذا حدد المكان وكان هذا المكان يرمز إلى معصية أو إلى مخالفة شرعية فلا. يقول مثلا لله علي أن أنحر بدنه عند قبر السيد فلان أو الولي فلان، نقول لا، هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا نذر معصية. يقول لله علي أن أنحر بدرة بالطائف لفقراء الطائف، نقول وزعها، انحرها بالطائف وزعها لفقراء الطائف. إذا كانت ترمز إلى معصية أو إلى شيء فيه عيد أو وثن أو معبود من دون الله فلا يجوز حينئذ. لما روي أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة، هل قال هل بها صنم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه ثابت الضحاك الصحابي رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة قل هضبة قرب ينبع بين مكة والمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لما خصص بوانة، هل لأن فيها فقراء أكثر أم لأن فيها أقاربه أم لأن فيها وثن من أوثان الجاهلية هو متعلق به أم فيها عيد من أعياد الجاهلية كانوا يجتمعون فيه؟ فسأل صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ما فيها وثن لكن فيها عيد. قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. هل كان فيها لا تفي بهذا النذر، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية فلا تفي بهذا النذر، أم لم يكن هذا ولا هذا وإنما لأن فيها أقاربك فحسن، فيها فقراء أكثر مثلا فحسن، أقصدت أن تطعم أهل هذه القرية أو هذا المكان أو هذه المحلة